الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لإخوانكم في تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن يقدموا لكم هذه المادة ضمن سلسلة محاضرات سفينة النجاة، والتي هي بعنوان ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لفضيلة الشيخ عابد ابن محمد السفياني. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا أنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه المحاضرة عنوانها ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن هذه الشريعة الإسلامية المباركة التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأمر الله عز وجل الناس بالاجتماع على الإسلام، والاجتماع أمر فطري في الناس، وأمرهم إذا اجتمعوا أن يعتصموا بحبل الله المتين وأن يدعوا إلى هذا الحق الذي علمهم الله إياه وليعملوا به في مجتمعاتهم وليتناصحوا فيما بينهم، وجعل نجاتهم مرتبطة بذلك. ولهذا عد بعض أهل العلم الأمر المعروف والنهي عن المنكر الركن السادس من أركان الإسلام، وذلك لبيان أهميته وبيان أثره العظيم على المجتمعات. فإن الناس إذا اجتمعوا في مجتمع صغير أو كبير، سواء كان نواته الأسرة الصغيرة أو المجتمع الكبير بأسره، فإن هذا المجتمع إما أن يقوم على بينة من أمر الله وإقامة دينه وإقامة الحقوق بين الناس ويظهر فيه الحق ويزول منه الظلم الأكبر وما دونه، فإذا اجتمعوا على ذلك كان هذا الاجتماع معينا لهم على تحقيق مصالحهم الدنيوية والأخروية. فالاجتماع أمر فطري في الناس، وأي مجتمع سواء كان صغيرا أو كبيرا لا بد أن يكون هناك منهج تحفظ فيه حقوق الناس كبيرهم وصغيرهم. ولهذا ميز الله عز وجل هذه الشريعة الإسلامية المباركة أن جعل الله سبحانه وتعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو ذلك المنهج العظيم الذي تحفظ فيه حقوق الناس. ويشمل الأمر المعروف والنهي عن المنكر تحقيق المقاصد التي شرعها الله عز وجل للناس في حفظ دينهم وحفظ نفوسهم وحفظ أموالهم وحفظ عقولهم وحفظ أعراضهم. وكل إنسان له حقوق في هذا المجال لا بد أن تحفظ، وكلف أمرا آخر وهو المشاركة في حفظ هذه الحقوق. وتتسم هذه الحقوق في المجتمع الإسلامي بأنها حقوق ربانية تبدأ من حفظ الإنسان في عقيدته وحفظه عن الخرافة والشرك والجهل، ثم حفظه في أخلاقه عن الفحشاء والمنكر وعن سائر المعاصي، ثم حفظه في ماله حتى لا يظلم أحد أحدا. ولهذا أنزل الله هذه الرسالة العظيمة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكانت منهجا شاملا لجميع أحوال الناس. ولما قام بها الجيل الأول كان الجيل الأول مجتمع علم وهداية وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فاستقام أمر هذه الأمة. فلما استقام أمر هذه الأمة كانت أمة مقدمة في الأرض، وكان من قوتها وقوة منهجها أنها ساعدت على حفظ الحقوق في العالم. ومن هنا تظهر أهمية الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وقد عاش تحت ولاية المسلمين الكفار وحفظت حقوقهم أيضا من أهل الذمة. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شامل لكل من يعيش في المجتمع الإسلامي من كبير أو صغير، وشامل لجميع الحقوق سواء أكانت هذه حقوق المسلمين أو حقوق الكفار. ولما تغير حال هذه الأمة فضعفت في القيام بهذا الأصل، فإنه دخلها من الانحراف أمر كبير في خاصة نفسها، وأيضا تحولت هذه الأمة لتصبح في ذيل القافلة في العالم، لا تستطيع أن تشارك المشاركة المطلوبة الصحيحة الواجبة في إقامة الحق والهدى ونشره في العالم وكف الظلم الذي يقع من البشرية بعضها على بعض. فخاصية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتعدى المجتمع الإسلامي وتتعدى أمر المسلمين لتشمل غيرهم، وهذا مما يظهر أهميتها. ولهذا فسر أهل العلم قول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. فسر أهل العلم هذه الآية في تأخير الأمر بالمعروف، في تقديم الأمر بالمعروف مع أنه لا يقدم على الإيمان بالله، إلا أن من أسلوب القرآن البياني المعجز أنه يقدم بعض الأحكام بعضها على بعض للتنبيه على أهميتها وإن كانت أقل رتبة مما أخر. فالذي أخره الله عز وجل في هذه الآية هو الإيمان، لكن الله عز وجل قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجعله خاصية لهذه الأمة، فدل ذلك على أن تقديم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه دلالة عظيمة، إذ هو الأساس لحفظ إيمان هذه الأمة. فإنه ما دخل الشرك على هذه الأمة، وما دخلت البدع والأهواء والظلم، بل مورست المذاهب المنحرفة في العالم في داخل هذه الأمة، وما ذلك إلا لأنها رفعت هذا الحصن الحصين. فالأصل فيها أن تحفظ ما رزقها الله من الحق وأن تعمل به وأن تطبقه ثم تنقله إلى العالم، هذا هو الأصل. فلما ضعف هذا الأمر العظيم الأمر المعروف والنهي عن المنكر قصرت هي في شأنها في داخل نفسها، ثم تحولت لتتقبل أفكار الأمم الأخرى. ولا شك أن هذا يعد تأخر عظيم وتخلف عظيم في مجال الاعتقاد وفي مجال الأمر بالمعروف والنهي عنه. هذه الأهمية نشير إلى بعض المصالح المترتبة على الأمر المعروف والنهي عنه، منها ما ذكرناه آنفا وهو الشهادة على الخلق، ومنها أنه أداء لشكر هذه النعمة، لأن الأمر المعروف والنهي عن المنكر عبادة، فمن كرمه الله بالإسلام فإن من شكر هذه النعمة أن يحافظ عليها وأن ينقلها إلى غيره. والأمر المعروف والنهي عن المنكر هو من الوسائل التي ينقل بها الحق إلى الناس. من ذلك أيضا من المصالح والفوائد العظيمة التي تترتب على هذا خروجه من عهدة التكليف، كما قال الله عز وجل: معذرة إلى ربكم ولعلهم ينتهون. حرف للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كالنابل كتاب الله وراء ظهره إلا أن يتقي منهم تقاه. قال: وما تقاه؟ قال: يخاف جبارا عنيدا أن يسطو عليه أو أن يطغى. ومن مصالح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إقامة الحجة على الخلق. قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومن ذلك أيضا تحصيل الثواب كما دل على ذلك الكتاب، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. ومن أعظم ما يعمل لصالح الأمة، صالح المجتمع الإسلامي، لصالح البشرية، هو نقل الهدى إليها. ومن ذلك بالنسبة لخصوص الفرد تكفير السيئات، فإن الإنسان لا يخلو من الأخطاء، فالأمر بالمعروف سبب لتكفير سيئاته. فأنت يا عبد الله إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر كان ذلك تكفيرا للسيئات، كما قال الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. ومن الحسنات العظيمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وجاء في حديث حذيفة لما سأله عمر رضي الله عنه عن الفتنة، فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف. قال سليمان قد كان يقول الصلاة والصدقة والأمر المعروف والنهي عنه، تكفر سيئات الإنسان. ومن مصالحه العظيمة النجاة من العذاب الدنيوي والأخروي، النجاة من العذاب الدنيوي والأخروي. قال الله عز وجل فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وأكثر ما يهدد البشرية كما هو معلوم الظلم والبغي، فإنه يزيلها حتى ولو كانت دولة مسلمة. وأكثر ما يهدد البشرية كما تعلمون اليوم انخراطها في الشهوات والشبهات ونشرها للإباحية في العالم. ولا شك أنه والعياذ بالله إذا جاء الدمار فسيكون بسبب هذه الانحرافات، ولا يخرج منها الإنسان إلا إذا كان من المصلحين، لعل الله أن يتولاه برحمته ولعل الله عز وجل أن يحفظه بفضله. ومن مصالحه العظيمة التشبه بالرسل والقيام بدعوتهم والسير على طريقهم، فإن الرسل قدمهم الله بالبشرية لأنهم كانوا يعملون أعظم خير للبشرية، كانوا يعملون أعظم خير للبشرية. فمن عمل بالأمر المعروف والنهي عن المنكر وشارك فيه بقدر استطاعته فإنه يتصف بهذه الصفة الكريمة التي جعلها الله لرسله عليهم الصلاة والسلام. ومن ذلك أيضا من مصالحه انتفاع الخلق، فإنهم ينتفعون إذا أمروا أو نهوا، فإن الإنسان لا بد أن ينتفع بذلك. فمن أمر أو نهى فما ينبغي أن ييأس، فإنه إن لم يسمع منه أول مرة فإنه قد يسمع منه بعد ذلك، وقد ينتفع المأمور ولو بعد حين، وقد ينتفع المأمور ولو بعد حين. ولا ريب أن إقامة الملة والشريعة وحفظ الدين هو مسؤولية هذه الأمة، هو مسؤولية هذه الأمة. ولذلك جعل الله عز وجل الخوف من زوال النعم وتغير الحال، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، جعل ذلك من العلامات التي نبه عليها في الكتاب، حتى يعلم الناس أنهم إذا اجتمعوا لا بد لهم من الصدق في حفظ مصالحهم الدنيوية والأخروية. فما من اجتماع كبر أو صغر فإنه محتاج إلى نظام ومحتاج إلى حفظ. ولا يحفظ الناس إلا النظام الذي وضعه الشارع، ولا يحفظهم أيضا إلا تعاونهم على حفظ مصالحهم الدنيوية والأخروية. والسبيل العظيم لذلك هو هذه الشريعة الإسلامية المباركة التي جعلت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شاملا لجميع نواحي الحياة الخاصة والعامة، في داخل الأسرة وخارجها، في العمل وفي السفر والحضر، ومع عامة الناس وخاصتهم. جعل الله عز وجل هذه الشريعة شريعة مباركة تشمل جميع طبقات المجتمع. ومما ذكره العلماء من المصالح رفع العقوبات العامة، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك، فإن ترك الفساد ينتشر بين الناس موجب والعياذ بالله للعقوبة العامة، ولا مخرج من ذلك إلا بالإصلاح. وما كان ربك مهلك القرى وأهلها مصلحون. ولذلك ينبغي للمسلمين أن يكثروا هذا الأمر ويكثروا سواد المصلحين ويتعاونوا على إظهار هذه الشعيرة بقدر ما يستطيعون، فإنه إذا كثر المصلحون بإذن الله فإن هذا من الأسباب الدافعة للعقوبات العامة. ولا ريب أن العقوبات العامة إذا عمت طمت والعياذ بالله، وكان أثرها على الناس البعيد والقريب. فينبغي للناس أن يحذروا وأن يتقوا الله عز وجل، يفرحون بنعمة الإسلام ويحافظون عليه ويخافون من مغبة المعاصي والانحرافات. ولهذا إذا تكاثر المصلحون شد بعضهم بعضا وقوى بعضهم بعضا. ولا ريب أن منهج الإصلاح هو الأداة العظيمة التي تحفظ الخير الذي في أيدي الناس مما من الله عليه. فإن الله عز وجل أعطى الناس بغير حساب، ولكنه سبحانه وتعالى توعدهم بالعقوبة إذا لم يحفلوا بأمره ويجتمعوا على ذلك. فإن حقيقة الدين هي ما قام به النبي عليه الصلاة والسلام من إظهاره والدعوة إليه وإظهار شرائعه والتحاكم إليها والأخذ على يد السفيه وإظهار شعائر المعروف والنهي عنه. وبهذا يسلم المجتمع من طائلة العقوبة ويسلم المجتمع من الفتن، لأن الفتنة من أسبابها انتشار المعاصي. ومن المصالح التي تترتب على الأمر المعروف أنه سبب للنصر على الأعداء. ولهذا تجد المصائب التي وقعت للأمة ويشتكون ويطلبون المخرج منها، المخرج منها والاجتماع على دين الله ونصرته. فإذا فرطوا في ذلك فإن مثل هذه الأمور تتكاثر عليه. فمن أسباب أو مصالح الأمر المعروف والنهي عن المنكر النصر على الأعداء. وبهذا نصر الله عز وجل المسلمين أول مرة ومكن لهم في الأرض ويسر لهم أمر الفتوحات ويسر لهم نشر الدين وحفاظهم على مقدساتهم بخلاف ما عليه المسلمون في العصور المتأخرة. فإنهم يضيعون كثيرا من مقدساتهم بل ويضعفون في هذا العالم، والسبب في ذلك هو من عند أنفسنا. السبب من ذلك هو من عند أنفسنا. ومن تأمل كتاب الله في هذه الآية العظيمة التي ذكر بعض أهل العلم أنها من خاصية هذه الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فإن الله عز وجل سبق هذه الآيات بوجوب الاعتصام على الإسلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله. والاعتصام بحبل الله الاجتماع على دينه ومناصرته وإظهار شرائعه وإظهار تصحيح الأخطاء في المجتمع. فإنه إذا انتشرت هذه الانحرافات ضعف المجتمع وضعفت هذه الأمة. ولذلك هذه الأمة من حيث العدد عددها كبير، لكن انظروا هذه الأيام ماذا تصنع بهم أحقر طائفة في الأرض، أشد الطرائف كفرا، وآذوا الأنبياء وسبوهم وقتلوهم واستباحوا المحرمات وأفسدوا البشرية بالمخدرات، وهم الذين يسعون وراء الجنس ونشره في العالم. طائفة اليهود الطائفة المستحقرة في البشرية، وسبب احتقارها لا لأنها من جنس يهود، لا، لأنهم من أكثر الناس، ويكفي أنهم قولوا الأنبياء ما لم يقولوا وسبوهم ونسبوا لهم السحر بل ونسبوا لهم الزنا، فهي من أخبث الطوائف. إظهار الدين، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ثم كرره مرة أخرى في هذه الآيات بعد آيتين. ومما يلفت النظر أن بعد هذه الآيات ذكر الله قصة اليهود وفتنتهم للناس، وأن ذلك يرجع إلى تخبيط الناس. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالذي في السياق بعد ذلك: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، أي لكان خيرا لهم، فلم يفسدوا أنفسهم ولم يفسدوا البشرية. لكن أهل الكتاب من اليهود والنصارى هم سبب كبير هذه الأيام في إفساد البشرية. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. لكن متى؟ إذا قامت هذه الأمة بهذه الخاصية العظيمة. فالإيمان قول وعمل وليس مجرد النطق، والاجتماع إنما يكون على شرائع الإسلام لا على غيره، وحينئذ يكون من هذا الاجتماع أمة. وليس المقصود بالأمة من كثرة البشر، وإنما المقصود أمة تتكون على منهج. ومن خصائص هذا المنهج أنها تقوم بالحق، فإذا حصل ذلك تنصر. ولن يضرها أعداؤها إلا أذى، وإن يقاتلوهم يولوهم الأدبار ثم لا ينصرون. لكن إذا تخلت عن هذه الخاصية ماذا يحدث؟ قال الله في هذا السياق عن اليهود: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. قال أهل التفسير: إلا بحبل من الله، أي إذا كانوا مسلمين مؤمنين صادقين كما كان أتباع موسى عليه السلام من بني إسرائيل. فإذا كانوا مستقيمين على الحق فإن الله ينصرهم ولا يضرب عليهم الذلة. الأمر الثاني: ترتفع عنهم الذلة ويأخذون في الجبروت إذا أمدهم الناس بحبل. تأملوا هذه الآية: ضربت بعد الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. الحبل الذي من الناس أن البشرية تنحرف، فإذا انحرفت البشرية سلطت عليها هذه الطوائف الخبيثة. فاليهود هم من أعظم الطوائف الذين أفسدوا الغرب، وهذا أمر معروف. وهم من أحقر الطوائف الذين أذلوا المسلمين واحتلوا مقدساتهم. لكن ما السبب أن الناس من الكفار ومن المسلمين أمدوهم بحبل؟ أمدوهم بحبل، فكيف يمدونهم بحبل؟ أي أنهم ساروا على مناهج مختلفة، فاختلفت هذه الأمة، ثم دخلهم من البغي والظلم والانحراف كما هو معلوم، ثم انتشر بينهم الفساد فضعفوا، فإن الفساد يضعف الأمم. فلما ضعفوا استطاعت هذه الطائفة الحقيرة أن تتحكم في العالم وأن تصنع ما تريد. من الذي يستطيع أن يعترض عليه؟ مع أنهم أجرموا الطوائف وأحقر الطوائف وأكذب الطوائف على الله وعلى الأنبياء وأكثر الطوائف وأقل الطوائف عددا. فاليهود أقل الطوائف عددا، أقل طائفة دينية في العالم من أقلها اليهود، ومع ذلك انظر ماذا يصنعون بالمسلمين، والعالم كله يتفرج. وكل ما يصنع إنما يخفف شيئا، لكن لا يرد كيد هؤلاء، فلم يقفوا. وبالمناسبة تعرفون اختصاص هذه الشريعة بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، فإنها لا تحابي أحدا. فالشريعة تحرم الأخلاق الفاسدة لا كما تصنع حقوق الإنسان تبيح للناس الفساد. والشريعة تسوي بين الناس في إقامة الحق ورفع الظلم عنهم حتى لو كانوا كفارا، فإنه لا يجوز قتل الصغار ولا النساء ولا الشيوخ حتى ولو كانوا كفارا. لكن لما كانت هذه الشريعة تأمر بالمعروف، لأن هذا من المعروف عندها، هذا من المعروف حتى مع الأعداء، فإن بيننا وبين الأعداء معروف أمرنا الله به، ألا نقتل نساءهم ولا شيوخهم ولا أطفالهم، وأن يؤمنهم على أنفسهم وأموالهم إذا كانوا تحت أحكامنا. لكن هل البشرية تعرف هذه الأخلاق؟ هذه خاصية الأمة في الأمر معروف أنها يعملون. ومن الغريب أن هيئات حقوق الإنسان في العالم التي تدعي المحافظة على الحقوق والناس يعجبون من هذه الشريعة، يظنون أنها تشدد على الناس مع أنها في الحقيقة هي التي تحفظ حقوقهم. ولن يسلم العالم من الفساد والظلم والبغي، ولن يسلم المسلمون من ذلك إلا بحفظ هذه الحقوق عن طريق شرائع الإسلام خاصة. وإلا فإن السؤال الكبير الآن أين جمعيات حقوق الإنسان في العالم بالنسبة لما يحدث في فلسطين؟ ومن الأخبار التي قرأناها قريبا قبل أيام أن هذه جمعيات الحقوق اجتمعت ولم تتفق على الإدانة. والسؤال أي حق تريد أن تحفظه هذه التجمعات؟ وإذا كان هذا الذي تصنعه إسرائيل من قتل الأطفال والشيوخ والنساء لا يدان، فما الذي سيدان في البشرية؟ لكن الذي كون ما يسمى بحقوق الإنسان معروف، يعرفه الباحثون والعلماء الذين درسوا المذاهب المنكرية المعاصرة. الذي كون هذه الجمعيات هم اليهود. ولذلك على ما في هذه الجمعيات من خير بحقوق الإنسان إلا أن فيها أمرين يدل إذا تنبهنا له إلى عظمة شريعة الإسلام في الأمر المعروف والنهي عنه. هذان الأمران أدخلهما اليهود في مسائل حقوق الإنسان، وذلك من أعظم المنكرات العالمية. الأمر الأول إباحة وإطلاق الحريات، وأنتم تعرفون ماذا وراء إطلاق الحريات، ولذلك من قضاياهم إفساد المرأة وأفسد أوروبا بذلك. ومن مظاهر ما يتعلق بإطلاق الحريات نشط الإباحية، وتتبنى هذا المؤسسات العالمية. من وراء ذلك؟ هم اليهود. فكيف يعترض أصحاب حقوق الإنسان على اليهود وهم الذين أنشأوا اليهود؟ هم وراء الثورة الفرنسية التي أنشأت ما سمي بمبدأ حقوق الإنسان، فأبقت ما أرادته البشرية من الفطرة الصحيحة في هذه الحقوق، وأدخلت أعظم رافدين للفساد في هذه الحقوق. الرافد الأول إطلاق الحريات، ولذلك تستطيع أن تصف الجاهلية الغربية أنها إحدى الجاهليات في العالم التي توزع الجنس في العالم. وليس بخافر عليكم، 4 مؤتمرات في قضية المرأة: مؤتمر بكين، ومؤتمر القاهرة، ومؤتمر تركيا، وغير ذلك من المؤتمرات الذين اتجهوا فيه لإطلاق الحريات الجنسية، ولم يخالفهم في ذلك إلا المؤسسات الدينية في العالم الإسلامي، ولكنهم هم الذين يغلبون على مثل هذه الاتجاهات. الاتجاه الثاني الذي أدخله اليهود هو إطلاق رأس المال، يذهب حيث يشاء. فالأول إطلاق الفرد، يذهب حيث يشاء، دعه يصنع ما يشاء. الأمر الثاني إطلاق رأس المال، يصنع ما يشاء، يستبيح المحرمات ويتاجر بها، ويتاجر بكل ما يتعلق من نشر فضيلة في العالم، وفي النهاية يسقط الدول بطرق كثيرة كما حدث في مشاكل اقتصادية عالمية، ووراء ذلك اليهود. فإذا كان الأمر كذلك، فكيف تقوم جمعية الحقوق في العالم بالاعتراض على هذه الطائفة الخبيثة؟ فمن أسباب أو مصالح الأمر المعروف النصر على الأعداء، لأن مقصود النصر على الأعداء أن يمكن الله لأوليائه. وسنة التمكين للمؤمنين لا تكون إلا إذا اجتمعوا على الحق ودافعوا عنه وعملوا به وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. من مصالحه العظيمة التجافي عن صفات المنافقين، وكل إنسان لا ريب أنه يخاف على نفسه. ولذلك كان السلف، كان بعض الصحابة يسأل يقول: هل عدن النبي عليه الصلاة والسلام في المنافقين؟ وهذا من قوة إيمانهم. فقد كان عمر بن الخطاب يسأل حذيفة رضي الله عنه، يقول: يا حذيفة، هل عدن النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ قال: لا، ولا أزكي أحدا بعده. وكان ينظر لحذيفة، فإذا لم يصلي على رجل ترك الصلاة عليه، عمر بن الخطاب. لأن سر المنافقين كان عند حذيفة رضي الله عنه، كان النبي عليه الصلاة والسلام جعل سر المنافقين عند حذيفة، أعلمه بأسمائهم، فكان الخائفون من الله وجلون يخافون من النفاق، فالعصمة من الأمر المعروف عنه يعني الغيرة على حرمات الله، الغضب لله، السعي في مصالح المسلمين الدينية، هذا بمشيئة الله يعصم الإنسان من النفاق. ومن مصالحه أيضا استقامة الموازين، استقامة الموازين، لأن أي اجتماع أو مجتمع صغيرا أو كبيرا لا تستقيم فيه الموازين فإن الأمر فيه إلى سوء، يعني لا بد أن تستقر الموازين وتعرف ويلتزم الناس بها وتكون ميزانا عاما لجميع الناس. استقامة الموازين هو الطريق الصحيح لحفظ حقوق المسلمين وحفظ دينهم وأموالهم وأعراضهم وأخلاقهم وحفظ هذا التجمع بحيث يؤدي مهمته الصحيحة ويسلم من الفتن ويسلم من الانحرافات. هذه الشعيرة العظيمة التي أمر الله عز وجل بها وربط بها هذه المصالح، وتلاحظون أن هذه المصالح يظهر فيها مقصدان، المقصد الأول الاجتماع على منهج، على منهج شرعي، هذا مقصد واضح من المصالح المذكورة سابقا. الأمر الثاني المشاركة من الجميع، وهذه خاصية هذه الشريعة العظيمة، المشاركة من الجميع، كل بما يستطيع. لذلك سيأتي معنى أن مراحل الإنكار أوصلها الشارع إلى ثلاثة مراحل لتشمل جميع الأوقات. المشاركة من الجميع، والجميع كما سيأتي معنا لا يخلو، إما أن يكون قادرا على الإنكار بيده، وإما أن يكون قادرا على الإنكار بلسانه، وإن لم يكن كذلك فلا يخلو من الحالة الثالثة وهي الإنكار بقلبه. فمعنى هذا أن هناك أمرا مشترك بين الجميع، وهي أن قلوبهم فيها غيرة على حرمات الله. ثم منهم من يستطيع أن ينكر بلسانه، ومنهم من يستطيع أن ينكر بيده، لكن المشترك بينهم جميعا أن في قلوبهم غيرة على حرمات الله، وأن لهم مشاركة في إبعاد الآثار والانحرافات عن المجتمع، إبعاد الآثار السيئة والانحرافات عن المجتمع. هذه مشاركة مهمة، هذه مشاركة مهمة جدا، وهي من خاصية المجتمع الإسلامي أن الجميع يشاركون في حفظه وفي حفظ مصالحه. ثم بعد ذلك هذه المشاركة منهم في حفظه وحفظ مصالحه، منهم من يستطيع أن يشارك بصورة أكبر، وهو إنكاره بلسانه بقلمه بأي أسلوب من الأساليب المشروعة، أو إنكاره بيده. نشير إلى بعض الآداب والضوابط في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. من ذلك أن يؤدي إنكار المنكر إلى تحقيق المصالح المطلوبة منه، وهذا الضابط تدخل فيه أمور كثيرة، وأن يكون أيضا المعروف يؤدي المصالح المقصودة منه، وذلك لا يكون إلا إذا أمر الإنسان بالمعروف وفق هذه الشريعة المباركة في إخلاص وصدق ونصح ورفق وحسن بيان وتجنب حالات الغضب، كما ورد في الحديث لا يقدر، حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يقدر القاضي وهو غضبان، لأن الإنسان إذا غضب قد يخرج منه كلام غير مناسب، والغضب له محله لكن ليس هو الأصل، الأصل هو الرفق. وسيأتي أن من الغضب على حرمات الله منه ما هو أو الأصل فيه أنه واجب، لكن نتكلم هنا عن الطريقة التي يستطيع الإنسان أن يعبر بها عما في نفسه. فإذا غضب على حرمة من حرمات الله رآها تنتهك، فإنه لا بد أن يتحلى بصفات حتى يوصل المعلومة الصحيحة ويوصل المعلومة الشرعية للإنسان الآخر بطريقة مناسبة. ولهذا عد العلماء من ضوابطه ألا يؤدي إنكار المنكر إلى فوات معروف أكبر منه، ألا يؤدي إنكار المنكر إلى فوات معروف أكبر منه. كمن مثال ذلك، كمن ينهى إنسانا مثلا عن تعاطي بعض المحظورات مثلا ويفوت عليه صلاة الجماعة، أو يشغله حتى يخرج الوقت بما يقع بينه وبينه من الجدال، لكن المحافظة على صلاة الجماعة تنفعه ويأمره بالمحافظة على صلاة الجماعة ويؤخر إنكار ذلك المنكر إلى وقت آخر. ومنها أن لا يؤدي إنكار المنكر إلى حصول منكر أكبر منه، يعني لو جئت إنسان ارتكب منكرا وهو في حالة غضبية شديدة وعلمت أنك إذا أنكرت عليه أنه يسبك أو يسب هذا العمل الذي تقوم به، فإن مقتضى الحكمة ألا تأمره على ذلك الحال، فتدع غيرك يأمره في وقت مناسب آخر، أو أن تجده أنت في وقت آخر فتأمره وتنهاه. ومن ذلك أيضا إذا شدد المنكر على إنسان بالتبكير للصلاة مثلا وغلظ عليه فحمله ذلك على ترك صلاة الجماعة بالكلية، ترك صلاة الجماعة ولم يصلي في المسجد، فإن هذا أيضا أدى أمره بالمعروف ونهي عن المنكر إلى تفويت معروف أعظم. ومن آدابه أن يشارك الإنسان بما يستطيع حتى وإن كان تقع فيه بعض المخالفات، يعني كثير من الناس يعتذر عن أمر المعروف يقول أنا مقصر، والسؤال من هو المعصوم، السؤال من هو المعصوم، فإن هذه الأمة لا تعصم من المعاصي، فلو قيل أنه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان سليما من المعاصي كلها لم يأمر أحد ولم ينهى أحد. والنصوص عامة، قول النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، فهذا الأمر عام. ولهذا قد يكون من الإنسان معصية في بعض الجوانب لكن فيه خير فينفع الناس بما فيه من الخير، وهذا أمر مشاهد عند الناس، لكنهم كثير منهم يستغربون في الأمر المعروف أنه يعمل. فإن الأب مثلا وإن كان مقصر في جوانب كثيرة لكنه يحمل أبناءه على جوانب من الخير كثيرة، يرغب فيهم أن يكونوا كذلك سواء في مصالحهم الدنيوية أو الأخروية وإن كان مقصرا في بعض الجوانب، فإن مقتضى الشفقة والرحمة والإحسان على الخلق أن تنفعهم بما تستطيع حتى وإن كنت مقصرا في بعض الجوانب. وهذا لا ينافي الدم الذي قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، فإن الإنسان مذموم على ذلك، لكن كونه مذموم على هذا الجانب لا يمنع ذلك أن تقع منه مصلحة شرعية. فقد يأتي إنسان مقصر في جانب وأنت تظن أنك أنت أكمل منه في بعض الجوانب، لكن يرى منك خطأ فينبهك عليه، فإذا كنت عاقلا قبلت منه حتى وإن كنت أنت أفضل منه، حتى لو كنت أنت تحافظ على صلاة الجماعة أو تطلب العلم وأنت خير منه في جوانب كثيرة، لكن وقع منك ما يقتضي أمرك ونهيك، فأمرك ونهاك فذكرك، فينبغي أن تقبل منه وإن كان فيه بعض المعاصي الظاهرة، وهذا يدل على أن صاحب المعصية ينفع غيره أو قد ينفع من هو أفضل منه، ومعصيته يجب عليه أن يستغفر منها ويتوب، فإن لم يتوب فلا يمنعه ذلك من أن يشارك في مصلحة الآخرين، وهذا أمر واضح. ولذلك كثير من الناس يترك المشاركة إما لخوف الناس، وإما يقول أنا لست أهلا لذلك، لكن الواجب عليه أن يقوم بهذا الأمر ويشارك فيه بقدر ما يستطيع. قال عمر بن عبد العزيز: لولا أن المرء لا يعظ أخاه حتى يحكم أمر نفسه ويكمل الذي خلق له من عبادة ربه إذا لتوافر الناس إلى الخير ورفع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الإنسان ليس معصوم من المعصية سواء الظاهرة أو الباطنة. ومن أجل ذلك قال الإمام مالك وسعيد بن جبير رحمه الله: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن المنكر. ولذلك من الأمر المعروف والنهي عن المنكر من أعلى درجات الجهاد في سبيل الله، من أعلى درجات الجهاد في سبيل الله. والفتوحات الإسلامية كان فيها يشارك فيها أصحاب الكبائر ولا مانع من ذلك، لأن الإنسان وإن كان يقع في كبيرة أو في معصية دون ذلك فإنه قد يكون في قلبه من حب الله ورسوله وكراهية الظلم ما يحمله على المشاركة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن كان عاصيا، والدليل ما سبق، فإن الناس يشاركون في الفتوحات ولا ريب أن الذين يشاركون فيها ونشر الله بهم الحق في الأرض لم يكونوا كلهم على درجة واحدة، فيهم الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات، يعني فيهم مكونات المجتمع الإسلامي كله. من أعظم الوسائل المعينة على تحقيق مصالح الأمر المعروف والنهي عن المنكر الرفق، وهو من الضوابط الأساسية، لأن هذه صفة طيبة، وفي الحديث: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف، والحديث أخرجه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه، رواه مسلم أيضا. وعن جرير رضي الله عنه مرفوعا: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. وخاصية الرفق هذه لها دلائل كثيرة، فإن الإنسان الذي فيه رفق يكون في العادة حليما، وإذا كان حليما يكون عنده شيء من التدبر والتفكر، فيحسن المداخل على الناس، يحسن المدخل ويحسن المخرج، ويحسن اختيار الأوقات المناسبة، ويحسن استعمال العبارات المناسبة، بخلاف من تغلب عليه طبيعته الغضبية والغضب أمر يخلقه الله في الإنسان وليس بمذموم، وإنما المذموم منه أن يتملك الإنسان الغضب فيخرجه عن قوله ويجعله يتصرف تصرفا غير صحيح، هذا المذموم. أما أن الإنسان فيه قوة غضبية هذا أمر طبيعي، كيف يدافع الإنسان عن حرمته؟ كيف يدافع الإنسان عن ماله؟ كيف يدفع الإنسان الظلم عن أخيه؟ كيف يستنكر الإنسان المنكرات؟ كيف يكون للإنسان رأي وموقف صحيح إن لم تكن فيه قوة غضبية؟ فالقوة الغضبية مخلوقة في الإنسان، لكن المقصود هو توجيه هذه القوة، توجيه هذه القوة. فإذا كان الإنسان فيه خاصية الرفق فإنها تتعادل وتتوازن مع الطبيعة الغضبية الذي فيه، ولذلك الإنسان يحتاج القوة الغضبية حتى يجاهد في سبيل الله. فكيف يجاهد الإنسان الضعيف الذي لا يغضب لله؟ ويحتاج القوة الغضبية حتى يرفع الظلم عن نفسه وعن غيره، ويدفع عن حرمته وولده وماله. هذا أمر طبيعي جدا، لكنها إذا زادت عن حدها صارت تهورا، وتؤدي بالإنسان إلى عدم ضبط سلوكياته لا في كلامه ولا في تصرفاته. ومن هنا كما سبقت الإشارة قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقضي القاضي وهو غضبان، لأنه إذا قضى وهو غضبان لا يستطيع أن يتملى ويدرك بالصورة الصحيحة أقوال الخصوم، ولا يستطيع أن يستبين حيثيات الحكم، ولا يستطيع أن يتريث حتى يضع له الصواب، فقد يغلب عليه الغضب فيقضي قضاء غير صحيح. ولهذا نهي بمثل هذه الحالة: لا يقضي القاضي وهو غضبان. وكذلك الإنسان في التعليم والدعوة والأمر المعروف والنهي عن المنكر والتربية، إذا غلبت عليه القوة الغضبية فإنه تزول عنه في هذه الفترة صفة الحلم والتأمل واتخاذ الموقف الصحيح. ولهذا جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام قال: أوصني، قال: لا تغضب. قال: أوصني مرة ثانية، قال: لا تغضب. فصاح المرة الثالثة قال: لا تغضب. فالإنسان إذا كانت حدته طبيعته فيها حدة غضبية فإنه يحتاج أن يركز على هذا الحديث. وبعض الناس تجد الرفق والحلم سجية فيه، فهذا لا يتكلف ولا يتعب. لكن بعض الناس على العكس يدور لأقل سبب سواء كان ماديا أو غيره، فمثل هذا لا بد أن يحمل نفسه على الرفق حتى يحدث التوازن في شخصيته. وهذا الحديث وحده يحتاج إلى محاضرة مستقلة: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه. إذا دخل الإنسان في أمر من الأمور حتى وإن ضعفت قدراته، حتى وإن لم يحسن فيه إحسانا كاملا، لكن كان رفيقا في تعامله ومدخله ومخرجه وحسب تصرفه، وكان حليما وكان موصوفا بمثل هذه الصفات، فإنه يظهر منه شيء وخير كثير، لأن الرفق يجمله يزينه. فإن عمل عملا قليلا كثره الرفق، وإن عمل عملا آخر ولو كان محدودا أو وقع فيه بعض الخطأ زينه الرفق. وما دخل العنف في شيء إلا شانه، أو ولا نزع الرفق من شيء إلا شانه، أي إذا دخل العنف في شيء فإن الإنسان مهما كان عنده من قدرات محببة فإن هذه الطبيعة تشيل ذلك العمل الذي صدر منه حتى ولو كان حسنا في كثير من الجوانب. وتأملوا جوامع الكلم في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه. ويظهر لمعناه أنه لا يكون في شيء وإن نقص إلا زينه. وإنه لا ولا ينزع من شيء، أي الرفق، إلا شانه. ولهذا ينبغي للإنسان أن يكون الأصل في حياته أن يأخذ بمجامع الأخلاق: الرفق، الحلم، الأناة، حتى يحسن التصرف سواء في أمر صغير أو كبير. ومن المناسب أن نشير إلى أنه ينبغي تربية الأطفال من الصغر على مثل ذلك، لأن كثير من القوى الغضبية تنشأ في الأطفال من الصغر. وقد كان العرب في الجاهلية لحبهم الرئاسة والفخر يحبون هذه الأوصاف، لأنه لا يكون الإنسان مقدما في الناس يجتمع عليه الناس إلا إذا كان رفيقا حليما. ولذلك كانوا يشيدون بهذه الأخلاق وكانت موجودة فيهم. ولما دخل الرجل على النبي عليه الصلاة والسلام أشج عبد القيس قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. قال: يا رسول الله، أجبلت عليهما؟ قال: نعم. والناس يحتاجون لمن يرفق بهم ويقودهم إلى الخير، ويحتاجون لمن يتألفهم، فلا يطمئنون إلا تحت شجرة الرفق والحلم والأناة والتسامح والصبر عليهم. وأما الذي يريد أن ينفر الناس من حوله فلا عليه إلا أن يكون فظا غليظا فيقوم بهذه المهمة. إذا أردت أن لا يكون لك صاحب وأن تنفر الناس من حولك فكن فظا غليظا، فإنك لو أعطيت الناس ما أعطيت حتى من الدنيا لتركوه، وهذا أمر مشاهد. حتى لو أحسنت إليهم في دنياهم قالوا: لا نريد ماله ولا نريده في شيء. ولهذا قال الله عز وجل لأكرم الخلق وهو النبي عليه الصلاة والسلام: والذين كانوا يحبونه هم أكرم الخلق. وكيف تتصور أن أحد رأى النبي عليه الصلاة والسلام واجتمع معه، كيف تتصور أن يتركه؟ لكن لكي يعلمنا الله سبحانه وتعالى، فإن الله بيّن لنا أن هذا النبي لو كان فظا غليظا لتركه الناس، مع أنه جمع من مجامع الخير ما لا يحصيه إلا الله. ولو كنت فظا غليظا لانفضوا من حولك. وكثير من الناس قد يفسر انفضاض بعض الناس بأنهم لا يستجيبون وأن السبب منهم. الذين كانوا حول النبي عليه الصلاة والسلام هم من أكرم الناس ومن عقلهم ومن أكثرهم حلما، وفيهم من الصفات شيء عظيم، ومع ذلك قال الله عز وجل: لم فضوا من حولك لتركوك، ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك. ولا شك أن غلظة القلب، وحاشا النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون كذلك، وإنما هو تعليم لنا، أن غلظة القلب وعدم مراعاة مشاعر الناس والصبر على أخطائهم هو سبب من الأسباب التي تؤدي إلى تنفيرهم. قال الإمام أحمد: والناس يحتاجون إلى مداراة ورفق في الأمر بالمعروف بلا غلظة، إلا رجلاً مباينًا معلناً بالفسق فيجب عليك نهيه وإعلانه، لأنه يقال: ليس للفاسق حرمة، فهذا لا حرمة له. وقال أيضاً: كان أصحاب ابن مسعود إذا مروا بقوم يرون منهم ما يكرهون يقولون: مهلاً رحمكم الله. وقال أيضاً: ما أغضبت رجلاً فقبل منك، لأنك إذا أغضبته لا تتح له الفرصة المناسبة أن يتأمل في قولك وينتفع به، أنت لم تعطيه هذه الفرصة، إذا أغضبته لم تعطيه هذه الفرصة. وقال شيخ الإسلام: والرفق سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولهذا قيل: ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف ونهيك عن المنكر بغير منكر. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر كيف ينبغي أن يأمر، قال: يأمر بالرفق والخضوع. ثم قال: إن أسمعوه ما يكره لا يغضب، فيكون بذلك يريد أن ينتصر لنفسه. ومعنى هذا أن الذي يغلب عليك حال الأمر المعروف والنهي عن المنكر هو نفع هذا الإنسان الذي أمامه، وحتى تنفعه لابد تكون مثل الطبيب، فإن الطبيب إذا نفع المريض قد يصف له علاجاً يكرهه فيتبرم المريض، والمريض إذا تبرم فإن الطبيب لا يغضب بل يتيح له الفرصة هذه ليتبرم ويعالجه. وإذا غضب المريض على الطبيب فإنه من المعلوم أن الطبيب لا يغضب، والأصل فيه كذلك أن يكون صابراً حليماً، وإلا فإنه لا يصلح أن يكون طبيباً، لا يصلح أن يكون طبيباً. وهذه الخاصية مهمة في المحافظة على الأمر المعروف والنهي عنه. ونقل الخلال في رسالته الأمر المعروف والنهي عن المنكر من طريق أبي عبد الله بن الربيع قال: دخلت على سفيان بالبصرة فقلت: يا أبا عبد الله، إني أكون مع هؤلاء المحتسبة فندخل على هؤلاء الخبيثين ونتسلق عليهم الحيطان. قال: أليس لهم أبواب؟ قلت: بلى، ولكن ندخل عليهم لكي لا يفروا. فأنكر ذلك إنكارا شديدا وعاب فعالنا. فقال رجل: من أدخل ذا؟ قلت: إنما دخلت إلى الطبيب لأخبره بدائي. ولذلك لم يستثن العلماء من هذا الموضع إلا إذا ظهر التعدي، إذا ظهر تعدي مثل هذه التصرفات حتى يعم خطرها ويتعدى إلى عموم المسلمين. ومن ذلك أيضا من الرفق عدم التشهير بالمنصور، عدم التشهير بالمنصور، وهذا من ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن المراد هو استصلاحه وبيان الحق له. ولا يستثنى من ذلك إلا إذا اقتضى الحال والمصلحة ذلك، إلا إذا اقتضى الحال والمصلحة ذلك، لا سيما إذا كان المحتسب عليه من الولاة والسلاطين، لأن التشهير قد تترتب عليه مضار كثيرة. ولا يستثنى من ذلك إلا كما سبقت الإشارة إليه، أن يكون ذلك في رفق، وأن يكون ذلك بالوسائل الشرعية، لأن شريعة الأمر المعروف والنهي عن المنكر شريعة قد رتب الله حدودها، لأنها تترتب عليها أمور عظيمة، وقد لا يتسع الوقت للإشارة إلى أهمية هذه الضوابط. وهذه الضوابط التي وضعها العلماء المقصود فيها مصلحة المكلفين ومصلحة المجتمع، وليس المقصود فيها كما يتوهم بعض الناس مصلحة الآمر أو الناهي. فإن الإنسان قد يأمر وقد ينهى في رفق ومع ذلك يؤذى فعليه بالصبر، فكونه يؤذى لا يجوز له أن يخرج عن الحدود التي شرع الله في الأمر المعروف والنهي عنه. وهذا الأذى قد يصل به إلى أمور كثيرة، قد يؤذى في نفسه، قد يؤذى في ماله، قد يؤذى في منصبه، لكنه إذا أوذي صبر، لأن هذه عبادة الأمر المعروف والنهي عن المنكر تحقق المصالح للأمة، وهو قد سعى في ذلك، فإذا سعى في ذلك فليصبر وليحتسب، وليس له أن يتعدى الضوابط الشرعية، لأن الذين أوذوا مثل الإمام أحمد وبقية أهل العلم، وكذلك الإنسان قد يكون في إدارة، قد يكون في مكان فيأمر وينهى أو يطبق مقتضى الشرع في عمله، فيجد إنسان يتسلط عليه فيغسله، أو إنسان مثلا في شركة عند إنسان يأمره وينهى فيأتي رئيس الشركة فيتخلص منه، فإن الأذى قد يكون عاما وقد يكون خاصا يصيب الإنسان، لكن إذا أوذي الإنسان فلا يجوز له أن يخرج عن الضوابط الشرعية. فالإمام أحمد أوذي، لكن سمعتم وصاياه في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، سمعتم وصاياه في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فليست الضوابط لحماية الآمر والناهي، لا، الضوابط هذه التي وضعت الشريعة هي لحماية هذه الشعيرة لكي تنتشر، وليست لحماية الآمر أو الناهي، فإن الآمر والناهي قد يتسلط عليه رجل سوء فيؤذيه، وقد تجد إنسان في الطريق يسبه ويعتبر هذا تدخل في أمور الشخصية ويؤذيك، فهذه الضوابط ليست لحماية شخصك، لا، وإنما هي لحماية مصلحة المأمور والمنهي، لأنه إذا وصل له الأمر والنهي بالرفق وبالشروط السابقة فلا شك أن هذا أحض له، وهذا من أحسن طرق إقامة الحجة عليه. وجد إنسان يتلطف به، يرفق به، يأمره بإحسان ويصبر على أذى، هذه نعمة عظيمة، فمثل هذا قامت حجة الله عليه وأنت أديت ما عليك. فليس المقصود من هذه الضوابط هو حماية شخص الآمر المعروف أنه يعمل، لا، فإن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يبتلى وإن لم يفرط في الضوابط أيضا، كما حصل لكثير من السلف وكما حصل لكثير من العلماء، فإنهم هم الذين سجلوا هذه الضوابط التي سمعتموها، ومع ذلك جاء كثير من أهل الأهواء والبدع فأذاب. فليس المقصود من الضوابط هو حماية شخص الإنسان، لا، وإنما المقصود هو تحقيق الثمرة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا التزم بالضوابط وتحققت له الثمرة فإنه لا يعنيه شخصه، فإن وجد من ينصره فالحمد لله، وإن وجد من يؤذيه فليحتسب وليصبر. من وسائل الأمر معروف أنها المنكر التي نقصر فيها جميعا هو إقناع الإنسان الذي تقدم له الكلام، ونحن تعودنا على اختصار الكلام لاختصار الأوقات ولكثرة مشاكل الناس. فالأمر المعروف والنهي عن المنكر مثلا، وهذا خطأ نقع فيه جميعا، إذا أردت أن تأمر إنسان فقد تختصر الكلام معه اختصارا، وقد تجلس معه جلسة في بيته أو تزوره وتفصل له الموضوع بالأدلة وتبين له، تزوره زيارة كريمة وتبين له بيانا صحيحا، أيهما أوقع في نفسه، هذا الأسلوب أو أنك تكلمه في الطريق بكلمة مختصرة قد تستوعب فيها حسن النصيحة وقد تكون مختصرة جدا، أو تنتظر أو تريد منها براءة الذمة كما نصنعه كثيرا ونظن أن هذا يكفي، إذا كان أمكنك الوصول إليه وحديثه والبيان له فهذا الواجب، ونحن نقصر في ذلك ونستغفر الله ونتوب إليه. من النصيحة للإنسان أن تحسن نصيحته، فإذا كان جاره أو قريبا فلما لا تجلس معه ربع ساعة في وقت يناسبه ثم تتحدث معه حديثا مناسبا، فهذا أمر نفرق فيه كثيرا، وذلك من قصورنا واعتذارنا بأشياء كثيرة لا تصلح أن تكون عذرا. فالإنسان الذي عنده منكرات وتقابله كثيرا، ما الذي يمنعك أن تذهب لزيارته في بيته ثم تتحدث معه حديثا خاصا مناسبا؟ ومثل هذه الجلسة هي من أحسن الجلسات، لأنه يستقبلك ويكرمك ويتلطف بك، فأنت زائر وهو رجل كريم يكرم زواره، ثم تتحدث معه في مثل هذا الجو المناسب، أيهما أحسن، هذا الحديث ولا الحديث في الطرقات المختصر الذي قد تفاجئه فيه بدون مقدمات أيضا؟ ولا شك أن التقصير في هذا الأمر واضح، وينبغي أن نعالج تقصيرنا، والله المستعان. النبي عليه الصلاة والسلام، وعندنا أمثلة نذكر منها نموذج أو نموذجين، كان يعنى بالمناقشة والبيان، كما جاءه الرجل الذي يريد الزنا قال يا رسول الله إذن لي في الزنا، فكيف عالج النبي عليه الصلاة والسلام هذا المنكر والرجل فيه نوع من التصرف الغريب الذي نراه صفاقة، أن يسأل نبيا أن يأذن له في الزنا؟ يعنى بإقناع الآخرين، وهذه مسألة مهمة، فإن اختصار الموعظة أو اختصار الأمر أو النهي في بعض الأحيان قد لا يؤدي المقصود. ونضرب مثالا في العقيدة ومثالا آخر في الأحكام. عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما أن قريشا جاءت إلى الحصين وكانت تعظمه، فقالوا له كلم لنا هذا الرجل، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه يذكر آلهتنا ويسبهم. فجاءوا معه حتى جلسوا قريبا من باب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال وسعوا للشيخ، وعمران وأصحابه متوافرون، فقال حسين: ما هذا الذي بلغنا عنك أنك تشتم آلهتنا وتذكرهم وقد كان أبوك حصينة وخيرا؟ فقال: يا حسين، إن أبي وأباك في النار. يا حسين، كم تعبد من إله؟ قال: سبعا في الأرض وواحدا في السماء. قال: فإذا أصابك الضر من تدعو؟ قال: الذي في السماء. قال: فإذا هلك المال فمن تدعو؟ قال: الذي في السماء. قال: فيستجيب لك وحده وتشركهم معه؟ قال: فيستجيب لك وحده وتشركهم معه. أرضيته في الشكر أم تخاف أن يغلب عليك؟ قال: ولا واحدة من هاتين، وعلمت أني لم أكلم مثله. هذا حسين يقول: علمت أني لم أكلم مثل النبي عليه الصلاة والسلام، علمت أني لم أكلم مثله. قال: يا حسين، اسلم تسلم، أسلم تسلم. فأسلم حسين رضي الله عنه. ولا شك كما تلاحظون في هذا الحديث نوع من المناقشة والحوار بالتي أحسن والبيان. ومن ذلك الرجل الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يبيح له الزنا، فقال: يا رسول الله، ائذن لي في الزنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتحبه لأمك؟ قال: لا. قال: وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم. قال: أتحبه لأختك؟ قال: لا. قال: وكذلك الناس لا يحبونه لأخواتهم. قال: أتحبه لعمتك؟ قال: لا. قال: وكذلك الناس لا يحبونه لعماتهم. قال: أتحبه لخالتك؟ قال: لا. قال: وكذلك الناس لا يحبونه لخالاتهم. فانظر هذا الحوار الذي يتناسب مع استصلاح هذا الإنسان الذي جاء يجاهر يريد أن يأذن له النبي عليه الصلاة والسلام في الإسلام. فمن الأشياء التي نقصر فيها في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر أننا نختصر، والمعلومات موجودة عندنا، ويستطيع كل أحد أن يبين بقدر ما يستطيع، ومع ذلك نترك البيان المناسب ونختصر الكلام اختصارا، وهذا أمر يحتاج إلى معالجة. وقد نأخذ بعض الأحيان من الأوقات ما لا يناسب للإنسان، وبذلك من الأسئلة هنا التي وردت: كيف يستطيع الإنسان أن يقوم بمهمة مزاورة أقاربه أو جيرانه والنصيحة لهم فيما أخطأوا فيه؟ ولا شك أن ظروف الزيارة أنسب لمثل ذلك، ولا يعنى أنه يقصر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على هذا، وإنما المقصود أن هذا من أحسن الأوقات التي يقع فيها النفع. فكل ما تيسر لك من الوقت المناسب والحوار المناسب والكلمة الطيبة والتفصيل في البيان، فلا شك أن هذا أعظم أجرا لك وأنفع لصاحبه. لما كان الأصل الرفق كما قال القاضي عياض، فإن العلماء ذكروا التشديد مقابل الترهيب، مقابل الترغيب، فالترغيب في الشريعة يقابله الترهيب، والرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقابله التشديد، وكل ذلك بحسبه. قال القاضي عياض رحمه الله: ويرفق في التغيير، ويرفق في التغيير جهده بالجاهل وبذي العزة الظالم المخوف شره، إذ ذلك أدعى إلى قبول قوله، كما يستحب أن يكون متولي ذلك من أهل الصلاح والفضل لهذا المعنى، ويغلظ على المتمادي في غيه والمسرف في بطالته إذا أمن أن يؤثر إغلاظه، أن لا يؤثر إغلاظه منكرا أشد منه. وقال أيضا غيره من أهل العلم: وينبغي أن يكون الأمر المعروف مميزا، يرفق في مواضع الرفق ويعنف في مواضع العنف. قال أيضا: ولا يخاطب أحدا بفضل من الكلام لا يحتاج إليه. كثير من الناس ما يكتفي أيضا في البيان بما يناسب، بل يزيد فيه تفصيلات أو تهديدات أو زيادة حديث عن شخصية الإنسان الذي يحدثه. فينبغي للإنسان أن يتحدث بما يحتاجه وبما يناسبه. ومن أهم ما ينبغي معرفته أنه لا تلازم بين الرفق والغضب، بمعنى أن الإنسان يكون معه حمية غضبية إسلامية، ويستطيع أيضا أن يمارس الرفق في المكان المناسب، ولا يستعمل التشديد إلا في المكان المناسب، بمعنى أنه يستطيع أن يضبط قوته الغضبية فلا يجعلها تستولي عليه. ولذلك من قوة المرء على نفسه أن يحيط قوته الغضبية بسياج الشرع، فلا يغضب في الأمر الصغير كما يغضب في الأمر الكبير، ويراعي أحوال الناس. فإن إنسانا من قرابتك أو من ولدك لو شددت عليه ما ضره، لكن إنسان لا تعرفه ولا يعرفه لو شددت عليه اعتبر ذلك إساءة له، ولو غضبت غضبا شديدا أدى ذلك إلى عدم قبول نصحك. فالإنسان هو الذي يميز ما ينفع في مثل هذه الحالات، وأقوى الناس من كان قويا على ضبط نفسه. وأما الطبيعة الغضبية في الإنسان فالإنسان محتاج إليها، لكن بشرط أن يصرفها بحكم الشرع، لأن الإنسان الذي لا يغضب ضعيف لا يستطيع أن يحمي نفسه ولا مصالحه. فالغضب قوة خلقها الله في الإنسان حتى يدفع الإنسان بها المكروه عن نفسه وعن حريمه وعن ولده وعن ماله، ويدفع أيضا المكروه عن المجتمع. فالقوة الغضبية طبيعة خلقها الله في الإنسان، لكن ينبغي للإنسان أن يوجهها التوجيه الصحيح. ولذلك بوب البخاري رحمه الله قال: باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله عز وجل. بوب بابا قال: باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله عز وجل. قال تعالى: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. لعلنا نكتفي بهذا المقدار ونجيب على الأسئلة، وبعضها قد ورد الجواب عليه في هذه المحاضرة التي أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم فيها القبول، وأن يجعلنا وإياكم ممن يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر قاصدين بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، وأن يلتزموا بذلك بالأخلاق الإسلامية التي أمرنا الله بها، وأن يكتب الله على أيدينا وأيديكم ما فيه مصلحة المسلمين خاصتهم وعامتهم. يسأل الأخ يقول: ما هي درجات إنكار المنكر؟ هذا سبق الجواب عليه، أجاب عنه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقلنا في مسألة الإنكار بالقلب أنه يعني أن جميع المسلمين يشاركون في ذلك، لأن إنكار القلب من الأمور المقدور عليها، ومشاركة كل إنسان بحسب قدرته. وعلى هذا فالأصل في المجتمع الإسلامي أنه مجتمع علم، ومجتمع أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، واجتماع على الخير، وكل إنسان يشارك بما يستطيع. وقد يشارك الإنسان الذي فيه بعض النقص أو المعاصي في مسألة من المسائل أحسن من مشاركة من هو أفضل منه. فالمقصود هو بيان أن الحديث جعل المشاركة من الجميع أمرا مشتركا بالنسبة للمكلفين في المجتمع الإسلامي بحسب اختلاف درجاتهم في العلم أو التخصصات أو القدرات. يقول: ما هي الطريقة المثلى لإخراج أجهزة الدش ونحوها من البيت؟ هذا يرجع إلى أن يقتنع الإنسان أنه لا يجوز، لكي يتحقق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يجوز أن يجعل الإنسان في بيته لأولاده في التربية منهجين مختلفين، فإن العقلاء لا يقبلون ذلك، إذا أردنا أن نناقش هذه المسألة مناقشة علمية صحيحة، وإذا أردنا عواطف الصغار والنساء وشهوات الكبار فإن الأمر يختلف حينئذ. كل إنسان يريد أن يسلي نفسه، لكن بقي أن يسأل نفسه قبل أن يسليها بالمحرمات، هل يجوز للإنسان أن يدخل إلى بيته منهجا في التربية غريبا ومضادا لمنهج التربية الإسلامية؟ البيت عنوانه أنه بيت مسلم، والقوام فيه رجل مسلم، والتي تحفظ هذا الحصن امرأة مسلمة، وهؤلاء الأطفال لابد أن يربوا تربية إسلامية صحيحة. فهل يجوز استخدام وسائل التربية التي أطلقها الكفار على المسلمين في القنوات؟ هل يجوز للمسلمين أن يدخلوا هذه المناهج إلى بيوتهم؟ المسألة لا كما يتصور كثير الناس، يقول يا أخي هذه حديدة جهاز، إن استعمل في الخير فهو في خير، وإن استعمل في الشر فهو في الشر. لكن المدخل الصحيح لهذا البحث هو هل يجوز للإنسان أن يدخل مناهج التربية عند الكفار إلى بيته؟ فإذا قال أين مناهج التربية؟ قلنا إن مناهج التربية تتمثل في أفلام وعادات وتقاليد وأخلاق الكفار وتصرفاتهم وأفكارهم وسلوكياتهم المبثوثة بالقنوات، وهذا لا يخفى على إنسان. فلو أنت نقلت أسرة مسلمة أو جئت بإنسان كافر فعاش في وسط مسلمين أو بيئة إسلامية، أو جئت بإمرأة فعاشت في وسط أسرة مسلمة، فإن المتوقع أنها تتأثر بأخلاقهم وأفعالهم، هذا أمر طبيعي. فأنت إذا تركت هذه المناهج التي تحمل مناهج خارجية وربيت عليها أبنائك وهيأت للكفار في منزلك مكانا مناسبا يبثون ما عندهم من أفكار ومن أخلاق ومن سلوكيات إلى أبنائك، فلا بد أن تعلم أنك أدخلت على منهج التربية الإسلامية منهجا غريبا في بيتك. فإذا أصابك ما أصابهم أو وقع الخلل في تربية أبنائك وأسرتك فلا تلومن إلا نفسك. فمثل هذه المسائل تحتاج منا إلى وقت، ولا أظن أن الناس يخفى عليهم أن من تصرفات الشباب وتركهم لكثير من الأعمال وضعفهم في الدراسة وانتشار الأخلاقيات التي قلدوا فيها الكفار أن هذه لم تكن موجودة منتشرة من قبل إلا بعد أن جاءت القنوات، هذه ظاهرة معلومة عند الجميع. فالدليل واضح أن الغزو الغربي عن طريق القنوات صار يبث في داخل بيوت المسلمين، فينبغي لكل إنسان أن يتقي الله عز وجل ويحافظ على أسرته تحت تأثير منهج التربية الإسلامية، والله سائله فيما استرعاه. وإدخال منهج آخر إلى بيتك ستسأل عنه مسؤولية عظيمة عند الله، لأنه سيترتب على هذا آثار، ولا شك أن الاستمرار تحت هذه الآثار في مدة طويلة كما لا يخفاكم، تظل مثل هذه القنوات تؤثر على المسلمين في بيوتهم سنوات طويلة، النتيجة في ذلك معروفة. فينبغي للناس أن يتقوا الله وأن يفرحوا بما ميزهم الله بالإسلام، وأن يحتكموا إلى شرائعه، وأن يحفظوا فصونهم أن تدخلها مناهج الكفار في التربية، في العقائد، في السلوكيات، في الأخلاق، لا بد أن يتق الله في ذلك. والنصيحة واجبة على المسلمين، ينصح بعضهم بعضا، فإن هذه القنوات ستغير واقع المجتمعات تغييرا كبيرا، وخاصة أن الناس يتلقونها في حسن ظن وفي راحة وفي استمتاع، بل ويطلبونها بجميع قنواتها ويعيشون تحتها الساعات الكثيرة، وهذا ما حصل للإنسان في أي مجال آخر. قد الإنسان الآن في استماع المواعظ قد ما يستمع الموعظة في بعض الأحيان إلا نصف ساعة في الأسبوع أو أقل، أو ساعة أو يوم الجمعة، ولو أراد أن يحضر درسا أو ندوة يمكن أن يحضر بعضها أو يتملل حتى تنقضي، لكن القنوات يجلس الساعات الطويلة تحتها، وهذا لا شك له تأثير عام على جميع طبقات الناس سواء الصغار أو الكبار والرجال أو النساء. فالإنسان خصه الله بالإسلام، ولا يجوز له أن يدخل على بيته مناهج الكفار وأفكارهم وأخلاقهم. يقول هنا: نرجو إلقاء الضوء على قاعدة لا إنكار في مسائل الخلاف. المسائل التي اختلف فيها العلماء يجب فيها بيان الصواب بالدليل، ويسميها العلماء المسائل التي وقع فيها الاجتهاد السائغ، ما هو مطلق الخلاف. في مسائل وقع الخلاف فيها لكن تخالف قضايا إسلامية ثابتة، لكن المقصود في المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد، التي يجوز فيها الاجتهاد، التي تكون الأدلة فيها قابلة للاجتهاد. فإذا وقع ذلك ينبغي الإنسان أن يبين ما عنده من الصواب، ويبين السنة في ذلك حسب ما ظهر له بالأدلة، ويعطي الرجل الآخر فرصته في النظر في الأدلة ومعرفتها، لكن لا يعتبر أن رأيه الذي بينه بالدليل ملزم، لا يعتبر ذلك ملزما لغيره إلا إذا تبين الآخر صحة هذا الدليل. إذا صح عنده، فإذا تبين له صحة الدليل فينبغي أن ينقاد له وأن يعمل به. يقول: إذا تاب الإنسان هل يلزمه ترك الذنوب كاملة أم بالتدرج؟ لا شك أنه يجب على الإنسان التوبة دائما، والتوبة ليست خاصة بأهل المعاصي كما يظن صاحب السؤال، بل التوبة للناس جميعا، سواء كان معه معصية ظاهرة أو ليس معه معصية، فإن الإنسان قد يكون معه معصية باطنة وهو لا يشعر، فالتوبة واجبة على كل إنسان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يقول: إني لا أستغفر الله وأتوب إليه أكثر من 100 مرة. فالتوبة واجبة على الجميع وليست على أصحاب المعاصي، فيجب حتى على الذين يظنون بأنفسهم أنهم بعيدين عن المعاصي، يجب عليه أن يتوب لله دائما. ولهذا سن الاستغفار بعد الصلاة، وسن الاستغفار وكفارة المجلس إذا قام الإنسان من المجلس، وكان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يستغفر في يومه ويتوب أكثر من 100 مرة. فالتوبة ليست خاصة بأحد دون أحد، ومن لم يكثر التوبة فهو ظالم لنفسه. وينبغي أن يتهيأ للقاء الله، لا يقول أترك المعاصي بالتدرج، إذا صدق مع الله صدق الله معه، فينبغي أن يعجل بالتوبة ويعجل بالخروج من المعاصي، فإنه لا يدري متى يلقى الله، لا يدري متى يموت، فينبغي الإنسان أن يبادر، أن يبادر بالتوبة وأن يبادر بالخروج من المعاصي. يقول: إذا جاهر إنسان بمعصية أو كبيرة من كبائر الذنوب ونصح على ذلك بالرفق واللين ولم يتعظ، فهل يجوز أن ينكر عليه بالتعنيف؟ الجواب: نعم، يجوز هجره أيضا، ويجب هجره إذا كان له مصلحة لذلك. إذا عرفنا أن إذا هجرناه انتفع بالهجر فإنه يجب هجره، وذلك لمصلحته، وذلك لكفه عما هو فيه. فإذا عرفنا أن الهجر ينفعه وأنه مصلحة له، يحقق مصلحة له يرجع، فإنه يجب هجره. يقول: كيف يتبين للإنسان أن إنكار المنكر هل هو مصلحة، هل فيه مصلحة أكبر أم مفسدة؟ هذا يكون بدراسة الحالة التي أمامه، يكون بمعرفة طبيعة الشخص الذي أمامه، أو بالحديث بالمكان المناسب الذي ينكر فيه، هذا يرجع هو إلى اجتهاده، ينبغي أن يجتهد ويتقي الله بحسب ما استطاع. يقول: هل إقناع المأمور أو المنهي عنه أو المنهي الذي ينهى عن المنكر مع كل إنسان أستطيع أن أجلس معه؟ ليس بالضرورة أنك تستطيع، لكن إذا استطعت فلا شك كما ورد في السؤال الذي بعده ذكرت الزيارة في المنزل، فلا شك أن احترام هذا الإنسان وزيارته وإتاحة الفرصة لأن يسمع ما عندك بصورة صحيحة، لا شك أن هذا أعظم وأنفع وأقرب للإجابة. فينبغي للإنسان أن تكون له عناية، وهذا أمر كما سبق التقصير فيه حاصل من الجميع، كثير من الناس، بل إن الإنسان إذا تحدث عن هذا الأمر يستحي أن يتحدث عنه، لأن التقصير واضح في هذا المجال. اكتفى الناس الأمر المعروف بالنهي عن المنكر، هذا حلال وهذا حرام، وهذا يؤدي بعض المقصود، لكن الذي يؤدي المقصود بالصورة الصحيحة، وخاصة ونحن نتكلم عن عموم الناس لا نتكلم عن أصحاب الحسبة، أصحاب الحسبة في الأمر المعروف الذي عنده وظيفة محتسب هذا له أحكام تخصه. وهذه المحاضرة في الغالب الأصل فيها، وإن كان يشترك فيها في بعض أمورها من يعمل في الحسبة كموظف، لكن في الغالب هي لعموم المصلحين ولعموم المسلمين. فإذا اكتفينا نحن مع أبنائنا أو مع جيراننا أو مع من نريد أن ننصح لهم، إذا اكتفينا بأن نقول هذا حلال وهذا حرام، الذي يظهر لي أن في هذا مع أنه يؤدي بعض الواجب لكن فيه نقص، فإن هناك أوقات ينبغي أن نستفيد منها في زيارة الآخرين والحديث معهم ومؤانستهم وإظهار البيان الصحيح، وهذا أمر مقدور عليه بإذن الله، ولكن نشكو إلى الله تقصيرا. وأيضا هذا فيه إكرام للذي تتكلم معه، فإنك إذا زرته وحدثته وناقشته هذا أكرم له وأيضا أقرب للانتفاع. أيضا الأمر الثاني خير لمجالسنا أن يكون مما يذكر فيها قول الله وقول رسوله والمشاركة في معالجة الأخطاء التي يقع الناس فيها في المجتمع، حفاظا على مصالحنا وديننا وأخلاقنا ونفع سائر الناس في المجتمع. ولا شك أن هذا يكون بالبيان والتفصيل، وهذا أنفع وأصلح وأعظم أثر. ثم أيضا فيه مجال آخر لتزاور الناس وأداء بعضهم لحقوق بعض، فإن هذا أمر يكثر فيه النقص، فإذا أدوا حقوق بعضهم بعضا والمسلمون أمة واحدة وإن اختلفت ديارهم، فتآمروا بينهم ونفع بعضهم بعضا بالعلم والنصح، فلا شك أن هذا من أنفع الطرق التي تظهر بها هذه الشعيرة المباركة، ويجب أيضا إظهارها في الأماكن العامة وفي جميع المجالات حتى يتعاون الناس على هذا الأمر العظيم، ففيه حفظ حقوقنا ومصالحنا الدينية والدنيوية، وهو خاصية هذه الأمة، كما قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لتحقيق هذه الخاصية، وأن يحيينا عليها ويتوفانا عليها، إنه على كل شيء قدير. قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة، شارع المنصور، بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 5434267، فاكس رقم 5428944، صندوق بريد 9323.